والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على نفر من أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أخرجكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أخرجنا إلا ذاك. فقال: فإنه قد أتاني جبريل وأن الله وأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. ما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث؟ ها؟ ما حال هذا الحديث؟ ها؟ ها؟ أخرجه الإمام مسلم من حديث؟ هذا الجواب الأول من الحديث؟ من حديث معاوية. من الراوي عن معاوية؟ من الراوي عن معاوية؟ صحابي. من هو؟ ها؟ ها؟ ها؟ من؟ عبد الله بن مسعود. ها؟ ها؟ أبو سعيد الخدري. أحسنت، أبو سعيد الخدري. الشاهد من هذا الحديث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فما إعراب الله؟ ما إعراب الله؟ هذا هو الشاهد وهذا هو السؤال. ها؟ ما إعراب الله؟ ها؟ ها؟ الهمزة همزة استفهام. ها؟ مد التفريق بين الاستفهام والخبر. بين الاستفهام والخبر. طيب، والله مبتدا. الله. الله مش الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك. ها؟ الهمزة همزة استفهام. طيب، ولفظ الجلالة مجرور على التعظيم، لكن ما الذي جره؟ ها؟ ها؟ همزة همزة الاستفهام في بعض الأحيان تجر. في لغة من؟ أخونا عرفات المعافري. الله أعلم، قد تكون لغة. ها؟ ها؟ حرف جر محذوف تقديره لله، أو أستحلفكم بالله. أستحلفكم بالله. قيل حرف الجر الباء محذوفة والتقدير أستحلفكم بالله، وقيل بأن همزة الاستفهام ها هنا نابت مناب حرف الجر الباء، يعني قريب من كلام أخينا عرفات، لكن هي نائبة لا تجر، وإنما هي نابت. والنائب إذا ناب عن الشيء يفعل فعله، يفعل فعله. وأحسن من تكلم على هذه المسألة في هذا الموضع وفي ذكر أقوال النحاة والعلماء في هذه في هذا رحمك الله في هذا المقطع من هذا الحديث هو المبارك فوري في كتابه مرعاة المصابيح. مرعاة المصابيح شرح ايش؟ ها؟ شرح ايش؟ شرح المشكاة، مشكاة المصابيح. هذا كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم جدا، ويأتيك بالشرح. وإذا قال لك غالبا قال شيخ الإسلام أعطاك المرجع، هو متأخر، مات قريبا، وللأسف بأنه لم يكمله، لم يكمله. هي 9 مجلدات موجودة الآن، 9 مجلدات. طيب،